يا زكريا Oh.

وهم لا يؤمنون وَالْقُرْآنِ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا

جنات عدن التي وعد الرحمن Thank you.